على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وفر لو التوفيق لو الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من أسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. ونعود إلى موضوعنا وفي النية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الوقت والصحة أن نقرأ أيضا إلى جوار المواقف. الشيخ أحمد الطيب كان يقول لي أرجي قراءة المواقف، قال لي بواسطة لواحد نقلها إلي. ولكن يعني أنا أمشي في الاثنين، في المواقف الآن شرعت فيه عند الأحناف الشروع في الفضائل يوجبها حنفي، أنا اسمي حسن الشافعي ولكن حنفي، وكذلك في كتاب أبكار الأفكار، ونبدأ في كتاب اللمع ربما في فصل الدراسي القادم إن شاء الله. إمتى نتفق على الوقت؟ فنحن في ما يتعلق بكتاب المواقف كنا قد بدأنا في المرصد أو المقصد المتعلق بطرق المتكلمين الأوائل أو متقدمي المتكلمين في الاستدلال قبل أن يتبنوا المنطق الأرسط ويضموه إلى طرقهم القديمة. وتستطيع أن تقول إن العنصر الثالث بجانب المنطق الأرسطي والطرق القديمة وهي مأخوذة عن أصول الفقه هي باقي قواعد أصول الفقه، فالطرق القديمة التي تبنوها وسائر قواعد أصول الفقه بجانب ما أخذوه من المنطق الأرسطي في باب التعريف أو في باب الأقيسة، تقصد منطق التصور ومنطق التصديق، هو ملتقى أو مجتمع القواعد المنهجية الكلامية، وهذا تلخيص ولأن فيه يعني عناصر أخرى. أيوة سهلة حاجة تحت البتالي. تناولنا فيما تناولنا أو تناول صاحب المواقف بالنقد القاعدة الشهيرة بطلان الدليل، يدل على بطلان المدلول أو بطلان المدلول لبطلان دليله. وتكلمنا عن هذه القاعدة طويلا وانعكاسها أيضا وهو بطلان الدليل إذا بطل المدلول وكلام كثير. ثم انتقل بعد ذلك إلى طريق آخر سماه الطريق الثاني، أظن وصلنا إلى هذا أول صفحة 28 ولا ما وصلناش؟ مين اللي فاكر؟ تحلحوا كده ما تكسلوش، احنا لسه في اول اليوم 27 هم الثاني صحيح؟ ما خلصناش 27؟ احنا هنا طيب زي بعض. حاضر يا سيد. يعني قبل ان يبدأ في مناقشة الطريق الثاني وهو قياس الشاهد على الغائب او قياس الغائب على الشاهد، وهو عبارة عن يعني استخدام القياس الفقهي ولكن في المجال الكلامي. وسترى أن استخدامه في المجال الفقهي أمر مشروع، لأنه يتناول الأعمال، والأعمال شيء يرى بالحواس الخمس، سلوك عمل، لكن استخدامه في المسائل. شو أنا سألتكم مرة قبل كده، شوفوا هيام دي فين، هيام هنا اللي واخد الدكتوراه في فرصة لعلها ضاعت، فرصة عمل لها. مين بيتصل بيها؟ حضرتك انت شكلها ما كلام، هكتب لك اهو الحكاية. تفكر الاسم ولا بتكلم حسام نصار ولا سوي واحد بتاع فلسفة من سوي، من منكم عارف اسمه حسام نصار؟ يا الله، وكيل كلية الآداب، جامعة بن سويف، هو أصلا كان رئيس قسم فلسفة. قبل أن نبدأ في الموضوع الثاني، وهو الموقف من القياس الغائب على الشاهد في الكلام، في علم الكلام وفي المسائل الاعتقادية، ختم الكلام عن موضوع بطلان المدلول لبطلان دليله. وتعرفون أنه في آخر كلامه كان أثار إشكالا أو إشكالين، فقال يعني ان انت بتقول ان المسألة دي غير موثوق بها، ويعني لا يدخل المدلول بطلان دليله، والدليل ملزوم والمدلول لازم، العالم هو اللي بيدل على العالم ملزوم، وفكر ان خالقه يبقى موجود او صانعه ده لازم لوجود العالم. واضح الكلام؟ فبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ما فيش نور في الأوضة دي، ده كل مصادر النور منعدمة، لا مصباح ولا شمس ولا قمر ولا يعني رجل من أولياء لا زيكم ينور وكده، لكن لا يدل بطلان الملزوم على بطلان اللازم، لأن ربما يكون لازما لملزوم آخر. إذا بطلت الشمس هناك مصباح، ودي قاعدة اللزوم المشهورة، ولازم ترددها على ذهنك يعني. لكن انتوا قالوا طيب ماشي، ولكن انتوا بتقولوا انه اذا جاء داعي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فادعى النبوة، فانشوف اذا لم يكن في يده معجز او برهان على صدقه فهو كذب. يبقى انت هنا بتقول انه بطلان المدلول بطلان دليله. اذا ليس في يده دليل على صدقه فهو كذاب. اذا اخذت بقاعده هذا الكلام بطلان المدلول ولا مش باين هذا واضح او غير واضح. الاخ الشيخ ابراهيم الطحفي الانتخابات كل شيء مترشح فكأنه يعترض على يقول له انتوا بتقولوا هنا هو انا بس رجعت الورا شوية عشان تعرفوا الكلام. بيقول اهو فإما اذا لم نجد معه ما يدل على عدم نبوته لم نجزم بأنه نبي. فإما إذا لم نجد معه ملك هو جايب هنا ايه الموضوع ولا عكسه. اذا لم نجد معه ما يدل على عدم نبوته اجيب من الاخر ولا من الاول بما بيقول المصريين. بيقول لا يقال عدم دليل النبوة يدل على عدمها. هذه الحتة اللي انا قلتها دعي جاء فادعى زي فلان ولا علام انه نبي نشوف ما دام ليس في يده ما يدل على الصدق كتب الإيقال وكتب أقل من موضوع إنشاء يكتبه طالب في الابتداء ويقول إنه أفضل من القرآن. مثلا البهاء كنا في اجتماع البتاع وبعدين واحدة أو وحايد مش واحدة بس ويقولوا البهائيين المواطنين المصريين وتتحيرون والله هم مواطنين مصريين زي بعض ولكن المحكمة المصرية حكمت من سنة 1956 اللي تعلموا هذا موجود في مجلة المحاماة المصرية سنة 56 الحكم على البهائية بالخروج عن الإسلام. وللعلم البهائيين كانوا حتى ذلك الحين يقولوا لا احنا مسلمين لكن هم دلوقتي بيقولوا لا احنا مش مسلمين واكتبوا لنا كده في البطاقة تحقيق الشخصية ما عندكم شو المشاكل دي ولا فيه. واما ان هو مواطن ويشتغل ويتوظف فالحكم الاخير للمحكمة الادارية العليا انه يكتب له شرط يعني احنا اعترفنا بيه هو خد بطاقة ويتوظف ويأكل عيش لكن احنا مش معترفين بدين في مصر اسمه البهائي. احنا بنعترف بالأديان السماوية الثلاث. لو اعترفت بالبهائية دينا وكتبتها في البطاقة يبقى من حقه انه يفتح مدرسة يعلم فيها اصول الدين البهائي اللي قلتلكوا عليه ده ان كتاب الإيقال افضل من القرآن على حساب المواطن المصري وياخذ من الضرائب المصري. وقلت للست اللي كانت بتقول هيروح ياخد اختي يتجوزها وبعدين تكتشفوا ان هو مش مسلم يكون موقفكم من ولد اختك ومن ومن ومن وهذا يحدث من النسيج الاجتماعي في مصر فاحنا بنحدده عشان ما يدلش على الناس وياخذ بنات المسلمين وبعدين يقول انا لست مسلم. فمن جهه رعينا حاجته الشخصيه او حقوقه زي ما بيقولوا كمواطن ومن جهه اخرى رعينا ان الدستور المصري والنظام العام المصري لا يعترف الا بالاديان السماويه الثلاثه كاديان. يمكن واحد منكم يقول لي طب ما هو مرتد مسؤول انه مرتد أبوه اللي كان مرتد دول كلهم ارتدوا من 110 سنوات ومنهم مجموعة في طنطا ومجموعة في بني سويس بلدنا سنة 67 عبد الناصر لمهم في السجن بس أعادوهم على أسرة واحنا كنا نايمين على الأرض عشان هم لهم ناس يدفعون في الخارج. ولما جابوا الشيخ الغزالي قعدوا معهم يعني رحموه ونيموه على سرير الله يرحمه. إنما احنا على الأبراش جمال واخواتي دلوقتي على الأسرة، بس أسرة زي دي كما قالت أمه أنا كنت في سبع سماء أنا الآن في سبع أرض. كده ما هو القرآن بيقول إيه؟ قال الإيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أنت مش عارف اللي يحصل بعد كده. لا يقال، كلمة لا يقال دي إشارة إلى اعتراض زي فإن قيل، بس معناها إنه اعتراض مش ما تقعدوا على الكراسي، ده احنا زي كنا جمال قاعد على كرسي على سرير. والشيخ محمد عبده الصغير كان يقول انا بنام على السرير وابني مصطفى ينام على سرير اخر تحدثا بنعمة الله، وليس فيلا هنا وفيلا هناك. كل ده يعني من اراد فهو مباح، لكن هو في الآخرة مسؤولية. مين يقعدوا على الكرسيين الفضيين؟ لا يقال هذا لأن الرد عليه من الوضوح بالمكان، الرد ظاهر مش مجرد رد لها يكذب. إذن دليل النبوة عدم دليل النبوة يدل على عدمها قطعا. لا يقال هذا ليه؟ فإن إذا لم نجد مع إنسان ما يدل على نبوته جزمنا بأنه ليس نبيا بلا شبهة، بخلاف عدم دليل عدمها. وانت ما يجي يقول لك انا داعي انت مطالب ان انت تثبت ان هو ليس نبيا، لا تكفي ان تنكر او تقبل اذا كنت مقتنع. بخلاف عدم دليل عدمها فان له عشر فات، فان اذا لم نجد معه ما يدل على عدم نبوته كان يظهر كذبه او يفتضح، لم نجزم بانه نبي، لم يثبت شيء، هو كان بيدعي حاجة لم تثبت لأنه ليس فليس يلزم من كون عدم دليل الوجود مستلزما للنفي، كون عدم دليل النفي مستلزما للوجود. الكلام واضح؟ التاني عشر الأولانية، والأولانية إيه؟ إذا لم نجد معه ما يدل على صدقه دل ذلك على عدم نبوته. فهل يلزم منها أنه إذا لم نقم دليلا ينفي نبوته يبقى معناه أنه نبي؟ لا، حتى يلزم ما ذكرتم من الجزم بالنقيضين معا، لأن الشبهة هي قائمة على إيه؟ أنتم مرة تقولوا انه اذا ما كانش معاه دليل يبقى تبقى النبوات، وانه ما دام لا تقيمون دليلا على انه كذب يبقى جدعتم هو ومرة حكمتم بانه كذاب ومرة حكمتم انه نبي، فقد جمعتم بين النقيضين. قولوا لا، الثانية لا تدل على شيء، ليس المستمع مطالبا، عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي بكل حاجة، البينة على المدعي. انت معايا؟ والثانية دي مضروبة صح، والأولانية ضعيفة يعني تثبت الظن فقط، انما هي تثبت قطعا هنا لسبب اخر هنيجي نقول. الكلام باين ولا مش باين؟ ده احنا بنعيد اللي فات. حتى يلزم ما ذكرتم من الجزم بالنقيضين معا. لا احنا بنقولش بالتانية دي، انه لازم نثبت النفس والا ثبت انه نبي، وانا اللي علي انه يقيم دليل انه كذب. لا ابدا، ده هو اللي عليه ده الواجب نثبت صدق نفسه معايا. نقول وليس فليس يلزم من كون عدم دليل الوجود مستلزما للنفس، كون عدم دليل النفي مستلزما للوجود، وجود النبوة. حتى يلزم ما ذكرتم من الجزم بالنقيضين معه. وأيضا يلزم هنا أي من كون عدم دليل النفي، عدم دليل النفي مستلزما للوجود تلك التي ادعيتم. واضح يا سادة اللي هي عكس الأولانية. يلزم من ذلك لو خدنا بيها، عشان كده بنقول مضروبة كلمة كلمة عادية استخدمها محمد شكري عياد الذي افتكرت ايش احد نقاد الادب العظماء المصريين، وله كتاب في رسالته يمكن عن نقد الشعر عند ارسطو، كتاب نقد الشعر، وكان مشرف على الشيخ علي عاشر الزايد رحمه الله، الاثنين كانا من العظماء. فهو اللي قال انا فوجئت حفيدتي جايه تقول لي ده الدروس الخصوصيه مضروبه السنه دي. مضروبه؟ مضروبه يعني ايه؟ انتوا كلكم فاهمين دلوقتي كلمه مضروبه يعني، لكن تشرحها يصعب شرحها. كل واحد يكتب عن كلمة مضروبة من حوالي 15 سنة، هو مات منذ قرابة 10 سنين 8 رحمه. يلزم من القول بأن عدم دليل النفس يستلزم الوجود، عجزت عن إثبات كذبه فهو نبي. يلزم من ذلك وضح إثبات ما لا يتناهى، وإثبات ما لا يتناهى ممتنع، معنى ممتنع يعني محال. وده سبق الكلام عنه في صفحة 25 اللي قبل اللي فات. أي من كون عدم دليل الوجود مستلزم من الانتفاء، اللي هي ما بينت ما برهنتش على كذبه فهو عدم دليل، اللي هي العكسية. لكن دليل الأولاني لعدم دليل الوجود في إيده على صدقه ونبوته، إذن فهو ليس يلزم نفسه، أي نفسه ما لا يتناهى. يعني إيه؟ إذا أنت هتقول إن عدم دليل الوجود يستلزم الانتفاء، وإن عدم دليل النفس يستلزم الوجود، يلزم من ذلك إثبات ما لا يتناهى. يعني أنت تعرف إن وراء العالم فضاء، أنت تعرف إن موجودات العالم دي ممتد إلى ما لا نهاية، لابد من إقامة دليل على هذا. والفلاسفة يقولون إنه جسم العالم له نهاية، وكذلك المتكلم، كل المخلوقات لها حد تقف عنده، وليس العالم ممتدا إلى ما لا نهاية. إثبات وجود ما لا نهاية له ممتنع محال، وعليه أدلة. لو أنت بقى هتثبت الحكاية دي، يبقى يلزم على ذلك إثبات ما لا يتناهى، لأن كل ما لا دليل عليه صحيح، كل ما لا دليل على بطانه صحيح. فيحتاج إلى أن يناقش هذه الفكرة. فبيقول يلزم من انه ما معهوش دليل وانت لم تقم دليل على كذبه يبقى نبي، اثبت ما لا يتناهى. ويلزم على الاولانية وهي انه كل من جاء فادعى وليس معهما برهان على صدقه فهو كذاب، يلزم من ذلك نفيه، مرة تثبت ومرة تنفي، مرة تثبت غير المتناهي ومرة تنفي غير المتناهي. وبعدين بيقول ولا يمتنع هذا النفي، فظهر الفرق ولا يمتنع، يلزم نفسه داخل في الاعتراض، مرة تثبت ومرة تنفي. وبعدين بيقول ولا يمتنع هذا النفي مع أن انتفاء النبوة لانتفاء الدليل ليس ثابت، بل نفي نبوته عند عجزه واجب كما قلنا من قبل وقطع بس لسبب آخر غير القاعدة، فظهر الفرق واندفع الإشكال. إذا ظهر الفرق واندفع الإشكال، يعني هو بيصبح حاجتين هنا، إن الإشكال اللي جبتوه بحكاية النبوة ده والدعية ده اندفع، ومش بس اندفع، وأن اندفاعه من الظهور بمكان أمر ظاهر لا يكاد يحتاج إلى شيء. خد بالك حاجتين. طب ازاي بقى؟ لان من اول هنا تقول على هامش هذا دليل ظهوره، يعني ده مش استدلال على البطلان، ده دليل الظهور. البطلان قلناه هناك فات، انه ما دام لم يقم برهانا على صدقه فنبوته باطل، لكن مما يدل على الظهور لأننا نقول الجزم بعدم نبوته، أي عدم نبوة من جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نجد دليلا على نبوته، ليس لذلك المدرك شكل، يعني ليس لهذا الدليل أو هذا الوجه من الاستدلال اللي صار الذي هو عدم دليل نبوته اللي صار اللي هو بطلان المدلول لبطلان دليله، اللي هو ما دام ما اقمش برهان على صدقه فهو ليس النبي. واضح؟ مش كده بس، بل الدليل القاطع الدال على ان لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فده دليل الظهور مش دليل البطلان. البطلان ظاهر لا يكاد يحتاج الى استدلال على أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا القاطع لما جزمنا بعدم النبوة، يعني لأفادنا الظن بعدم النبوة. عدم حكاية بطلان المدلول لبطلان دليله يورث الظن وليس القطع. انتم معانا يا سادة؟ وهذا هو المعمول به في الفقه، لكن لا يدل على القطع. اللي خلى المسألة قطعية يا صاحب الظن والقطعي وبقى تعالى زورني مرة وانا اديك كتاب، او روح المكتبة ده، عارف هنا في مكتبة اسمها وفيها واحد صاحبك اسمه حاتم هتلاقي كتاب اكثر من كتاب القطع والظن في اصول الفقه. فاللي خلى المساله قطعيه هو دليل الظهور اللي يعرفه يعني كل واحد، انما هي ضعيفه عقليا، ضعيفة مش باطلة ولا قطعية، إنما ده اللي خلاها ولولا هذا القاطع، يعني دليل ختم النبوة ده قاطع، ولولا هذا القاطع لما جزمنا بعدم نبوته. وأما الثاني ليعفاب النفي والحفظ، فلما عجزت عن إثبات الدليل على كذبه يبقى انت دعم انت مجزم بالتسليم بنبوته. من يقول كده؟ لكن هو عكس القاعدة. وأما الثاني الجواب عنه، أي الجواب عنه، يعني كلمة وأن كذا دي معناها وإن سألت عن الثانية فجوابها كذا، أما دي زي أما بعد، مهما يكن من شيء بعد، فأما بتشير إلى شرط وجواب، هذه معنى أي. أنت معنى طريقة الدراسة الأزهرية تقوم على التحليل، المنهج التحليل، والتحليل له مستويات، تحليل لغوي صوتي ونحوي وصرفي وكله، زي ما قلنا من شوية الحذاء والنعم بعد عنك، وتحليل بلاغي وأدب، وتحليل ثقافي تستشهد بشعر وأمثال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق كلمة قالها، وغير كده كتير، أدوات كتير أشار إليه، وعائشة وابن عباس، بل بنى كتاب كامل على الاستشهاد بالشعر اللي هو جوابات ابن عباس لنافع بن الأرزاق، موجود في السوق وفي المكتبة له. أما سمعت بقوله في العرب، كل ما يجيب له آية نافع، طبعا واحد جاهل زي الزول الأجهزة الحالية أو التنظيمات الجديدة، يقول له أما سمعت بقول العرب، يجيب له بالشعر يشرح به الآية كله كده. إذن لابد من التحليل، اللي يسموه دلوقتي التحليل الثقافي، مجموع الثقافي ككل، ثم تحليل منطقي، مشايخ يعملوا كده، ده قياس شرطي انفصالي ولا مثال قائم على قاعدة التباين ولا التناقض، إذا كان اتصاله إلى قاعدة قاعدة التلازم على هذه ويدي شكلين منتجين، أما الثاني فلو أحوال تهمني، وإذا كان شكل رابع فبيدي في سبع أحوال بس عايز خمس شروط، هذا قياس من الشكل الأول في الحديث وفي القرآن، زي ما قلنا كل مسكر خام وكل خمر حرام شكل أول، لازم إجابة الصغرى وكلية الكون، لأنها مسائل فطرية، ما هيش يعني لم يجلس إلى معلم ولا ذهب إلى مدرسة صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه أمور فطرية، ثم علمها الله وزاده علما بعد علم. فالغرض مما ذكرنا، وأما الثاني أي الجواب عن الثاني، فالغرض مما ذكرنا ليس هو أن الاستدلال بعدم دليل النفي، لازم تكون دليل على كذبه، وإلا ليس الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت، احنا ما بنقولش ده مسألة مقبولة، ليس هذا طريقا مستقيما، ليس هو ده، احنا بنقولها بس عشان تبان عكس الأولانية، ليس هو أن الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت، ما على كونه نبيا لم يتعجز عن إثبات كذبه، واضح طريق مستقيم، أبدا ليس هذا طريقا منطقيا حتى يتجه عبء الإثبات على المدعي، حتى يتجه علينا، يتجه يعني يبقى ثابت بدليل يتجه من فكرة اللي لها وجه من الاستدلال او من التعقل حتى يتجه علينا, حتى يرد علينا اعتراض موجه قائم على دليل. هذه معنى حتى يتجه, حتى يتجه علينا, حتى يرد علينا من ذلك اعتراض ذو قيمة قائم على دليل أنه يفضي إلى إثبات ما لا يتناهى. عشان تولد في إثبات ما لا يتناهى ومرة تنفو ما لا يتناهى, أنت ترتكب التناقض, وهو إثبات الشيء ونفسه في حال واحد. واضح؟ دقيقة قبلنا كيف نحن نوصلنا صحيح عشان اللي بيترتب عليها يبقى يلزمنا. حتى ليس الغرض من ذكرنا ان الاستدلال بعد دليل النفي على الثبوت هو ان الطرق المستقيمة نحن نقول غلط مجروح, حتى يتجه علينا انه يفضي الى اثبات ما لا يتناهى. بل الغرض انه لا فارق بينهم, اذا خدت في الاولانية تخذ الثانية ولا ايه, اي بين الاستدلال بعدم دليل الثبوت على النفس اللي هي الاصلية, والاستدلال بعدم دليل النفس على الثبوت اللي هي عكسه واللي ناقشناها ايضا واللي هي مضروب. لكن الاولانية غلط عشان حاجة تانية, مش عشان مجرد بطلان المجنون لبطلان دليل, حيث ان بطلان المجنون دليل يفيد العلم الظني, لكن لكون ظهور قاطع على كذبه وهو أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم وانت مغمض. وانا قلت لك ان كل واحد منهم شاهد على نفسه بالكذب قبل ما يموت, وهذا من عجائب يعني دلائل النبوة ان الادعياء يشهد على نفسه من كلامه هو انه كذاب. انا قلت لك حتى من بتاعت قديامي, وانه قال اذا انا مش عارف في الشيخ فلان ده فاعلم انا لم انجح في الرد اعلم اني كذاب. والشيخ الهندي اقام عليه الدليل وهو دخل يقضي حاجته مات في الحمام في البتاع بينكم, واعترف انه كذاب. واما البهائي فقد قلت له في موضوع انشا فالصو بيقول انه افضل القرآن, المستشرقين النهارده بيقولوا القرآن ده حاجه عجيبه حاجه لوحديها بائن عن كلام البشر. فبيقول احنا جايبينه لمجرد المفرفش وليس الاستدلال بعدم الذي نفي على الثبوت في العقل, فلو جاز الاول جاز الثاني, لكنه ممتنع. يبقى انت تقول ده انا بقول لك من غلط, لكنه ممتنع لوجوه, منها ما ذكرتم لانه يلزم منه اثبات ما لا يتنع. وانما يتمشى هذا الجواب لو اثبتت الملازمه بين جواز الأول وجواز الثاني, لكنها لم تثبت, ودعوى عدم الفارق مع ظهوره, فكر الظهور دليل الظهور, ودعوى عدم الفارق مع ظهوره غير مسموعة. المسألة بهية تكتب على الهامش ان يبقى, اكتب على الهامش وحط علامه عند كلمه ولولا هذا القاطع لما جزمنا بعدم نبوته. تفكر يعني احنا ما بناخدش بقاعده بطلان المدلول لبطلان دليله, هي عندنا مسألة ظنية غير قطعية. اتفهم دي لما اشتري الكتاب ولا اجيب لك انا نسخة قلت منين والحق؟ لا عندي من زمان. كان عندك من زمان؟ طمتك وإن شاء الله مهندس ده راجل من أعيان المعيدين أو المدرسين المساعدين في كلية دار العلوم. إحنا عندنا حاجتين، إن لم يأتي الدعي ببرهان فهو كاذب في نبوته. فكرة ثانية تقابلها، إذا لم نقل نحن دليلا على كذب يلزمنا نبوته. ناقشنا الاثنين وأظن إن فسادهما ظاهر، بس الثانية فاسدة تماما. أما الأولى ليست باطلة 100%، وده اللي أنا عايز أنبه عليه. ولذلك قال لولا هذا القاطع لما جزمنا، خد بالك، يعني لا نقول إنها باطلة نقطع بالبطلان، ولا نقول إنها دالة ونقطع بالاستدلال. أما الإيه؟ تحط علامة وتكتب على الهامش ويبقى في دائرة الاحتمال لا قطع بثبوته لانعدام برهان عليه، وهو ما أقامش دليل ولا بنفسه على فرض عدم القاطع. خد بالك، لو ما كانش به القاطع الدال على ألا نبوة بعد محمد لا قطع بثبوته لانعدام البرهان على صدقه، ولا بنفسه على فرض عدم القاطع لأن لا نبوة الآن بعد خاتمه صلى الله عليه وسلم، لأن لسه بطلان النبوة كان دليله. دي مسألة ظنية، تدي فكرة أو نتيجة ظنية. ومسألة انك انت ترتب العكس على الاولانية، لا، لانه الكلام ده لو كان فيه رابط او تلازم بين القضيتين الاولى والثانية، وقد علمت ان ده مش صحيح، وان في فارق بينهم، وان الاولانية فيه قطع بعدمها، ولذلك مع وجود الفارق بين الأمرين فالمقارنة غير مشموعة وغير ولا يلتفت إليها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الطريق الثاني. اللي عايز يقرأ الشيخ عبد الحكيم على هذا الكلام عشان يؤكد اللي أنا بقوله، قوله مع ظهوره، لأن الانتفاء عدم أصلي لعدم الدليل عليه. دي القاعدة الأولانية، مفيش برهان فليس بنبي، وده ماشي مع الانتفاء الأصل. لكن حكاية إن هو ما دام أنا عجزت عن إثبات كذبه يلزمني صدقه، لا، في فارق كبير بينهم، لأن الانتفاء عدم أصلي مش عايز برهنة، فعدم الدليل عليه لا يستلزم الثبوت الذي هو أمر حادث يحتاج دليل إيجابي، بخلاف عدم الدليل على الثبوت وإقامة الدليل على كذب صاحبنا، فإن استلزامه للانتفاء إبقاء للشيء على ما كان عليه. هو جاي يقول أنا نبي وما معه حاجة تدل على ذلك، وأنا بقول إنه هو مش نبي، فليس هنا أي إثبات جديد لا نفيا ولا إيجاب، إنما هو اللي عليه عبء الإثبات. فإذا رفضت الثانية فأنت تجري مع الواقع، وهو إبقاء الشيء على ما كان عليه، وهذا هو الفارق بين الاثنين واللي هو قال عليها لو ثبتت الملازمة ولا ملازمة، فهذا هو الفرق. آخر سطر من حاشية الشيخ عبد الحكيم وزود عليها كلمتي، فهذا هو الفارق. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثانية أو الطريق الثاني من طرق المتكلمين في إثبات قضاياهم الاعتقادية، وهو المشهور جدا والمعروف. وقلت لكم إن في واحد من أخواننا الكرام في كلية أصول الدين بالمنصورة أخذ الدكتوراه كلها في هذا الموضوع وحده، قياس الغائب على الشاهد. وقياس الغائب على الشاهد مسألة أصولية معروفة، وإن كان عندهم كما تعلمون جميعا له أركان، وهو الأصل يعني أن يكون هناك حكم منصوص، أمر منصوص على حكمه، وأن يكون هناك فرع وهو النازلة الجديدة أو الحالة التي طرأت على المسلمين ولم تكن موجودة. اثنين، أن يشتركا في علة الحكم. ثلاثة، أصل وفرع وعلة. أن يشتركا، أي أن يثبت اشتراكهما في علة الحكم. والعلة وصف ظاهر منضبط، واضح؟ وصف حاجة تقوم بشيء آخر، حالة، وظاهر يعني مش متروك للاحتمالات أو التخمين أو يكون محسوس. ربنا بيقول إذا زالت الشمس وجبت الظهر في ذمتك، فزوال الشمس حاجة باينة للعيان. كذلك الفجر الصادق، مش الكذاب اللي هو يعترض كذلك السرحان زي ما بيقولوا، عارفوا السرحان ده؟ لم تراقب النجوم يوما بعيد عنك، انما اللي في مزرعة الثرى يراقبونها. فاذا انفجر النهار وملأ الضياء الافق، ده بداية الفجر. الفجر يعني الاتساع وانتشار الضوء، ومنه النهار، ومنه النهر. حليل اللغة. فدائما يربط الله عز وجل بين أمور ظاهرة للعيان، لأنه دين بحنيفية سمحة. لكن مع كونه وصفا وكونه ظاهرا الموسى شاهدا، وإن الشهادة هنا يعني بأي حس من الحواس مش بالعينين فقط، منضبطا يعني برضه يخضع للقياس ويتحدد، مش اللي صاب كذا اللي بلغ البزاز فلوس كذا، بتذبح تبيع او تدفع بتاع معروفة، بس انت مش عارف اللغة العربية دي، تذبح شاة تذبح بقرة تذبح، من قال لك يعني كده؟ يبقى من غير ما نعملش زي اليهود ونقول يعني هي ما لونها ما، ولو ذبحوا كما قال صلى الله عليه وسلم اي بقرة لك الثفر. لكن لكاعة اسمها في المصري لكاعة، وفي العربي لجاجة، غيرها المسلمون إلى اللكاعة، يعني اتغاطوا في تنفيذ الحكم الشرعي، تنفيذ أوامر الله، أو البحث عن نخرة. قال قلنا إيه ده سياسة بقى، فكل الناس تجرأت اليوم دي حتى. فتلك هي العلة، وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم مؤثر في الحكم، وإلا فليست بعلة. لما تقول إن الزوال سبب، هو كده في أصول سبب، وفي فرق بين السبب والعلة. وصف ظاهر منضبط بس يناقض به الحكم بس مسبب. لكن اذا كان وصف ظاهر منضبط مؤثر في الحكم، مؤثر لو انتش عرفك انه مؤثر مناسب له، اقرا الطرق الاربعة عند المناطق المحدثين لإثبات العلاقة بين الظاهرتين. ما فيش أي علاقة بين الزوال وثبوت صلاة الظهر في ذمتك، ولا بين غروبها وثبوت المغرب، ولا في كون المغرب ثلاثة والصبح اثنين، ده انت نايم 12 ساعة ولا 7 ساعات ولا 5، المفروض تصلي 10 لكن 2 بس. المسألة مش والإمام الغزالي يقول لك اللي يسأل السؤال ده يبقى عامل زي اللي يروح الصيدلية ويقول للراجل أنا مش هاخد الدواء ده إلا إذا قلت لي فيه نسبة كام كالسيوم وفيه نسبة كام. في حد في الدنيا يمكن دي تركيبة أنت متعرفهاش، إنما الأجزجي أو هنا في الشارع عز وجل هو اللي عارف اللي ينفع للصبح 2 واللي ينفع للعصر 4 المغرب 3. والسؤال ده يبقى سؤال غبي من المريض الغبي. فهنا يقول لك الطرق الثلاثة مش عارف طرق التلازم في الوجود والتلازم في النفي والاثنين مع بعض اللي بيهموا الدوران هنا الاثنين مع بعض، يلزم من وجوده الوجود يلزم من عدمه العدم. ثم طريقة البواقي الأربعة اللي يقرأ الشيخ محمد الشيخ علي سامي النشار في كتاب مناهج البحث عند المفكر الإسلامي لأنه ضابط القواعد الأصولية على هذه الطرق الأربعة. عارفها؟ طب عارف الأوهام الأربعة بتاع الرجل من جليجي اسمه ايه؟ بيكون لا مش بيكون هو بيكون هو بلدياته اثنين اسمهم واحد اسمه ايه فرانسيس بيكون فرانسيس ايه وفي واحد ثاني سياسي ابن 60 في 70 فاسد سياسيا لكن مفكر كويس اسمه فرانسيس ايه نسيته. تدريهم بتاع ده منطق حديث كان بيدونا منطق حديث أصول الدين منهج التجريب وغلديات واسمه كمان فرانسيس اثنين اسمه فرانسيس لكن بيكون واحد والثاني مش عارف ايه. الشاهد هو جايب الأربعة ده وبيقول عليك أن تتخلص من الأوهام الأربعة. عارفة أوهام الإيه؟ أوهام المطرح والمقصود المجتمع الشائع في المجتمع وكمان أوهام القبيلة بإيه؟ وأوهام السوق بإيه؟ والرابع إيه؟ الكهف يعني إيه؟ تتذكر بكلام أفلاطون عارف صورة الكهف؟ قاسم ده أحسن أستاذ شهدته دار العلم وكمال بشر اللي هو تولى عماد دار العلوم كده قال قاسم آخر العمداء. قلت له ولم ته قال لي ولم صحيح ما علينا من عماد لكن يعني أستاذ خفيف اقرا كتب بص كده اللي تعلمه على يد قاسم بيعرف الفلسفه فاهم. بس وهي دي الاوامر يعني الكهف يعني الطبيعه الانسانيه السوق يعني المجتمع والقبيلة يعني مشهور بين الناس ساعة يغلوا الأب ما فيش فايدة والعزين يقولوا يقنعوا الناس باليأس يقولوا ساعة يغلوا الأب ما فيش وساعة يغلوا الأب ولا ألف ولا عاد ولو قال يعني هي لا كلام مصري ده لا تعرفه. القياس الشاهد على الغائب أشكال، كما أن للقياس الأرسطي أشكال أربعة. الأشكال اللي القياس الشاهد على الغائب هي الاشتراك في الحقيقة والماهية، والاشتراك في الدليل، مش كده؟ والاشتراك في الصفة أو الحال، ولا إيه؟ والاشتراك فيه كمان، ثم أربعة. قولوا لنا الحد والدليل والعلة والوصف. إيه؟ الحد المهي الدليل. يعني ما دام ده علم وده علم، يبقى يثبت من الأول من صفات يثبت للثاني. فأنت بتقيس علم الغائب الله عز وجل على الشاهد، كل ما هو تجلي فهو، والفروق بعد كده يعني ده علم لا أول له، وإنه علم هو سبب في الأشياء ولا مسبب عنها، وده علم محيط وده علم جزئي، وإن ده علم لا يتغير وأنت تنسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وكده في فروق. لكن من حيث كونهما علما وتجليا الأمر واحد. كذلك الدليل، إذا قام الدليل على الشيء في الدليل يجب إجراءه في الشاهد والغائب معه. فإذا كان يعني الحادث يحتاج إلى فاعل هم كذلك، وهكذا. وكذلك في الصفة، إذا قام الوصف بالذات وجب الحكم الناشئ عنه. إذا قامت القدرة بذات فهو قدير في الشاهد أو في الغائب. أهلا وسهلا بالشيخ علي، أنا عندي حاجة مش أنا اديتك اثنين امبارح لما أخذ أخوانا يعني كسرت الأعباء على فلان بعد أن شاب قرناها. أهو ينفع دي؟ انت بتقرا الشخبطة بتاعتك؟ قريته كله. ده هو واحد قريته قبل كده؟ لا اديتوني الكتاب كله. حاضر حاضر. يبقوا أربعة. حاضر. وأكتب كلمة تانية تمهيدية في ورقة ويمشوا. حاضر. وما تتسألهوش حاجة ولا تسأل فيه. حاضر. وأنت لازم توديهم لرئيس الجامعة. حاضر. مش هو. حاضر. وأنت يا أنا. حاضر. عشان يعني ما يصحش، لكن والله يعطلوه خمس مرات في الترقية، ويمكن هو أحسن من بعض الذين حكموا عليه، وكل ما يقدم حاجة يسقطه خمس مرات دي من ست. لعن الله قوما مع الحق منه. هي مسألة خطيرة يعني، في لعائن تدركنا نحن لا ندرك. فإذا اشتركوا في العلة فهي توجب معلولها شاهدا وغير، وكذلك إذا اشتركوا في الحكم. فهذه الأربعة ستأتي ولها، وهي مأخوذة كما علمتم عن أصول الفقه. غاية الأمر أن أصول الفقه ليقيس حدث على حدث، سلوك على سلوك، حاجة محسوسة على حاجة محسوسة. لكن احنا هنا بنخطو خطوة في المجهول، بنقيس الغائب على الشاهد. غائب يعني ايه؟ وشاهد يعني ايه؟ قلنا الشاهد يعني حاضر أمام الحس كله، سمعا وذوقا وكذا واسمعا. حواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة. غائب يعني ليس حاضرا أمام الحس وانقضى به العقل وأوجب وجوده. فهل ما يصدق على الشواهد يصدق على الغائبات؟ أدي السؤال. قياس الغائب على الشاهد، وإنما يسلكونه. عرفنا من اللي فات إن بطلان ويطلان دليله ليس باطلا وإنما ضعيف، وقصاره أن يفيد الظل. كذلك قياس الغائب على الشاهد، وإنما يسلكونه يعني يستعملونه في الاستدلال الكلامي إذا حاولوا إثبات حكم لله سبحانه فيقيسونه على الممكنات قياسا فقهيا. عرفت فرق على أصل وجود علة مشتركة؟ بس هنا العلة قد تكون الحقيقة والماهية، وحدة الحقيقة والماهية، وحدة الدليل، وحدة الوصف الشرط صحيح، وحدة الصفة وحدة الشرط، أربعة. فإذا اتحدوا فيها يبقى ده عند المتكلمين مبرر لنقل الحكم من الشاهد إلى الغائب. قياسا فقهيا ويثقون اسم الغائب عليه تعالى أو ما يتعلق به، يجرون الذات في الصفات أيضا لكونه غائبا عن الحواس. يعني أنت بتقول إن العالم محكم الصنعة ولا يخلق خلقا محكما إلا عالم، مش بس بتثبت الصانع، مجرد وجود العالم دليل على وجود صانعه، لكن لما تتأمل أكثر أو تتعلم أكثر وتعرف حقائق العالم وأنه بالغ الدقة والجمال والإحكام تقضي مش بوجوده بس وإنما بعلمه، لأنه لا يصنع هذه المحكمات إلا عالم. يبقى برضو نقلت من الشاهد إلى الغائب، وهنا ايه استخلص من احوال العالم وجوب علم صانعه وحكمته ايضا فيما، لان الحكمة دي من الاحكام او من الحكيم والحكمة، الاثنين محكم وحكيم الاثنين، فكلاهما ناشئ عن علم خالقه. فأنت تنتقل من الشاهد إلى الغائب بأي قنطرة من هذه القناطر الأربع، لكونه للغائب تعالى لكونه غائبا عن الحواس، أدي الغائب والشاهد. ولا بد في هذا القياس، احنا فيه اللي هو الغائب عن الشاهد في باب العقيدة، ولا بد في هذا القياس، بل في القياس الفقهي مطلقا، يعني مش ضروري قصر الكلام هنا على كل أنواع القياس، لا بد فيها من إثبات علة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، أو بعبارة أخرى بين الفرع والأصل، ماشي، بين المقيس والمقيس عليه، وهو أي هذا الإثبات، أنا مزود من عندي للعلة المشتركة، هذا الإثبات للعلة المشتركة مش للحكم، خد بالك، بطريق اليقين. كونه بطريق اليقين مشكل جدا، لأن أنت تنتقل زي ما قلنا خطوة في المجهول. طب هنا سلوك وسلوك، وتقول والله شرب الخمر يغيب العقل، وشرب الحشيش او المخدرات او الهيروين ده مش بيغيب العقل، ده بيورث الجنون الدائم احيانا. يبقى ربنا حرم الخمر ويبيح الهيروين؟ فانت تقيس سلوكا مشهودا على سلوك مشهود، لكن بكها عشان كده سيك يعتبر طريقا ضعيفا او مفيدا للظن لا للقطع، عندما يهملوه. ما فيش واحد نقد هذا الطرق كالآمدي، يمكن هو نمرة 2 بعد الغزال، لكن كلاهما يأخذ به أحيانا أحيانا. ولعلك قرأت الآمل وأراءه الكلامين، أعد قراءته. وقد ذكرت نماذج قليلة لأخذه به، ده نص ماجستير، ده نص ماجستير، بس يعني لزوم ما لا يلزم. أو الغداء كان الله يرحمه واحد يحبني اسمه عبد الصبور الشهيد، كنا نتندر بها، يقول اوعى حد يضحك عليك ويقول لك اتقن عملك. صحيح والله كان يقول لي، يعني ملاحظ ان انا انقطعت عن التعليم فترة، وصح خلص بسرعة بقى. بس انا ما اخذتش الدكتوراه الا بعد 15 سنة من الليسانس، يعني ما خدتش نصيحة الشيخ عبد الصبور. لكن كان يقول اوعى حد يضحك عليك ويقول لك اتقن عملك، اخلص بسرعة. ادي لك اي نصيحة يا احمد، اي النصيحتين؟ وهو هذا الاثبات بطريق اليقين مشكل جدا لجواب ما هو الاصوليين لما بيقولوا بيتكلموا في موضوع القياس والعلة، بيقولوا الشيء يثبت لسببه، وجود المقتضي وانتفاء المانع. طب هو ايه سبب القياس؟ وجود العلة وانتفاء الفارق، لان ممكن يكونوا مشتركين في حاجة لكن هناك فارق. لكن هي منطقيا او في التفكير الانساني ايه الحاجة تثبت اذا كان سببها موجود وما فيش منع منها، يبقى تغيب ليه؟ ما هو ممكن تغيب لاحد الامرين، لكن اذا وجد سببها او علتها كاملة وليس هناك مانع من وجودها فلما لا توجد؟ فهم يبنونه على هذين الاصلين. خد بالك الرجل هنا مش بيتكلم في المنطق بس، بل في اصول المنطق. يهمك ليه؟ فبيقول لك لأمرين: كون خصوصية الأصل الذي هو المقيس عليه، مش قلنا كده؟ مقيس عليه يعني أصل، ومقيس يعني فرع. كون خصوصية الأصل الذي هو المقيس عليه شرطا لوجود الحكم فيه جاز، فأنت لا ينبغي أن تعديه إلى غيره، تتجاوز به الأصل إلى فروع أخرى. هو ده اللي بيقولوا عليه واقعة حال، يعني ده بس لا يتحقق إلا فيه. مش تشوف أحكام زي كده يقول لك واقعة حال أو شخص، يعني حكم قصر على ما ورد فيه، ليس لك أن تتخذه أصلا فتعدي الحكم إلى فرع جديد. فبيقول لك يمكن خصوصية الأصل اللي هو الشاهد هم بأي حق تنقله إلى الغايب، أنت فهمني؟ أبي حاجة الذي هو المقيس عليه شرطا، يمكن يكون خصوصية الأصل هي شرط لوجود الحكم فيه، أو كون خصوصية الفرع الذي هو المقيس مانعا، مش قلت لك وجود المقتضي وزوال المنع؟ ما هي دي اللعبة المنطقية، واللي بيمثلها هنا وجود العلة وزوال الفارق. ممكن تكون العلة موجودة ويطلع لك واحد يقول لك لا يوجد فارق بين الأمرين، فهذا قياس مع الفارق، فهو قياس باطل لا يصلح لا يتم. ومعنى لا يتم يعني لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة أو الحكم المنشود. واضح يا مشايخ؟ قياس مع الفارق. فهنا قال خصوصية الأصل هو الاشتراك في العلة، ويمكن خصوصية الفرع فيظهر في الأمر فارق لا نعرفه الذي هو المقيس مانعا من وجوده، وجوده الضمير هنا ليه؟ بالحكم. انا كتب الناس اي الحكم، ما هو يا الخصوصية التي اقتضت الحكم في الاصل، يا ان فيه في الفرع مانع من وجود الحكم بالرغم من العلة المشتركة، مانعا من وجود الحكم فيهم، من وجوده اي الحكم فيهم. وعلى التقديرين، فيما لو انتسى المقتضي او وجد المانع، فيما لو يعني اي انتسى المقتضي او وجد المانع، وفي تلك الحالة فيهم. وعلى التقديرين، عرفت التقديرين؟ فيما لو انتسى المقتضي بثبوت خصوصية الاصل وانه واقعة عين لا يقاس عليها، او ليست واقعة عين وهي مبنية على علة مشتركة كلما وجدت كما قلنا في الهروين والخمر، ولكن يظهر مانع بين الامرين رغم وجود المقتضي او الاشتراك في العلة. فيقول الفقيه او الفقيه المعارض هذا قياس مع الفارق لا يتم. واضح يا مشايخ؟ خد هنا من كلية الشريعة ولا واحد بس اللغة العربية، والله لا زاهر القدماء لا يعرفون اللغة العربية أصول الدين. قلت لك الشيخ وقول الكلام ده في كل حتة، قلت في الدين وانا أقبل الشيخ عماد الدين أسفل، قلت في التلفزيون المصري، قلت لهم يعني من وعلى التقديرين لا يثبت بينهما علة مشتركة. حط علامة عند علة دي، علة مشتركة، وانت انتفت العلة انتفى الحكم، شيء معروف يعني. ولهم فيه اي في اثبات العلة المشتركة، يعني ده اللي بيسموه في اصول الفقه مسالك العلة. كيف يمكن للفقيه أن يثبت علية وصف معين؟ يعني يبين وصف ظاهر منضبط مناسب، هي دي مناسب دي يعني مؤثر. الخمر هل حرمت لأنها سائلة، لأنها غالية الثمن، للونها، لقوة تأثيرها، وأنها يقول لك اللي يشربوا يعني بيبقى يقدر يكتب قصيدة كويس، مش عارف يقولوا كده. الراجل قال للخليفة لقد وصفتها وصف الخليفة بيقول للشاعر لقد وصفتها وصف شاربها، لا سأقيم عليك الحد. قال وما أدراك يا أمير المؤمنين، يعني شغل اشتغلوا على بعض. ما تلعبش مع دول، ما انتش قدهم. يقول لك انتوا بتلعبوا، انت فين هنا بتاع اللغة العربية؟ تعال هنا اهو. اذا تركت العمود نحركك الى حيث نشاء، ما دام ما انتش جنب العمود. علة مشتركة واتفت العلة انتفى الحكم. ولهم فيه اي في هذا الامر اللي هو ايه اثبات العلة المشتركة وبيان عليتها، هو دي هي مسالك العلة، طرق كثيرة مفصلة في كتب اصول الفقه. بس هنجيب منها هنا اربع طرق، اربعة من هنا لغاية صفحة قريت لغاية الثلاث بس في الغالب يعني لغاية 23 33 33 ولا 36 36 بعض. طب قول لنا الرابع فين يا شيخ؟ ما دام انت قريت لحد الحته دي. الرابع فين في صفحه؟ الرابع المقارن ان لازم ان لازم صفحه ايه؟ 32 32؟ لا يبقى انت اختلط عليك الامر لان المسلك الاول فيه اربع حاجات. عرفت بقى؟ تأمل لي شاطر بتاع اللغة. زمان يقول لك ايه الشيخ الشعراوي كان بيدرس بلاغة ولا ايه في معهد طنطا، وبعدين الشيخ يوسف القرضاوي طالب يعني نبيه وكده كان بيقعد يناكس مع الشيخ ويقول لك ايه يا شيخ من النثر اللائي يجدون للعلا ومطلبهم ومركبهم جهد وليل مسهد، إذا انداح سهم في الفؤاد وأشرقت سرائره فالليل صبح مؤكد، ويغدو إلى ساح الدروس وذهنه أو عقله بكل خفيات السؤال مزود، هنالك يبدي من دقائق فهمه بأسرار تأويل النصوص ويسرد. ينتبه هذول الأزهريين اللي كانوا الشيخ يوسف يناقش مع الشيخ شعراوي يقول له اسمع، لئن كنت ريحا فقد صادفت إعصارا، وكان شاعر قال لي كده لزملائه، لئن كنت ريحا تفكر نفسك يا جزك فقد صادفت اعصارا. انا ان مانيش اعصار ولا حاجه، انا غلبان، انما الاربعه بتوعك تبع الاولان. وصفحه 32 دي اثنين الثاني من المسالك وثالث المسالك ولسه الرابع بعدين. فسجل لنفسك بقى مدى الست العمود بيصيبك العلم. شوف يا سيدي بيقول ولهم فين صفحة كام؟ ولهم في ذلك فين؟ ولهم فيه أي في إثبات العلة المشتركة وبيان عليتها للحكم، يعني كونها علة الحكم، يعني كونها وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا للحكم. الأربعة فرق كثيرة مفصلة في كتب أصول الفقه أشهرها أمور ثلاثة، هم ثلاثة أنا فكرتهم أربعة، وعشان كده بعد الثالث ما قعدت أبص ما لقيتش رابع، مش عارف جت لي منين دي. أمور ثلاثة أحدها اكتب على الهامش واحد كده داخل دائرة عشان تعرف الثلاثة، وقلب لغاية ما تيجي عند 32 وهات من تحت أمام السطر الأخير اكتب ثالثها، ده الأخير بقى بس أنا خدعت، أنا ظننتهم أربعة، وعد 1 2 3 4 5 6 وأمام السطر السادس اكتب ثاني المسالك أو ثانيها، بس عشان تفكر نفسك. ليه بقول ثاني المسالك؟ لان ده اربع حاجات بس الاربعه دول تفصيل على الاول، تعملهم الف وب وجيم ودال داخل الاول اللي هنقوله ده اللي هو واحد. خد فيها واحد ذكي اهو. اشهرها امور ثلاثه احدها الطرد والعكس معا، واحنا قلنا حكايه الطرد والعكس دي، الطرد يعني ايه؟ يعني كلما وجد التعريف وجد المعرف، وجد الدليل وجد المدلول. لما العكس عكسه، ويمكن يبدو للعقل، وهذا ما بدا للشيخ القرافي، ما مرت قبل كده وقال يفسر الحكاية بالعكس يهمك داخل الثمية والقطعية. وله فيه أي في إثبات العلة المشتركة وبيان عليتها الحكم طرق كثيرة من فروض الفقه أشهرها أمور ثلاثة اتفقنا عليها، واحد أو المسلك الأول زي الحب الطب والعكس معا قلنا عندي من عندي وده عشان ايه في داخل الاولاني فيه التفاصيل اللي جايه دي، وهو المسمى بالدوران وهو ده اللي بيقولوا عليه هنا اجتماع طريقتي الايه الاثبات وال هنا عند فرانسيس بيكون فرانسيس بيكون او والتاني اسمه فرانسيس ايه ده الذي ياتي ده الاولاني ده هو الرجل المحترم الذي كان يقرأ اللغة العربية والذي قال للأوروبيين من أراد أن يتعلم العلم فليتعلم اللغة العربية يعني من التجريب، وهو ده اللي بيقول واحد من المؤلفين المصريين بيقول عندما كان العلم يتكلم بالعربية انت دلوقتي عشان تتعلم العلم التجريبي صار تعرف انجليزي او اي لغة عالمية وبالأخص انجليزي لأنه يعني أشيع وكل كتاب في العلم بيترجم في سنتها على طول الى اللغه دي فلا يفوتك شيء. لكن ايامها كان العلم يتكلم عربي مش الارض الارض اللي كده بتطلع طب الناس الارض اللي بتتكلم عربي ولا بتتكلم ولا حاجه اهي الارض المصريه عماله تتكلم نفط انجليزي واعلانات انجليزي وكله كده لخبطة يعني تلوث لغوي وعقل طبعا يتبعه. هكذا يقول المجمع ولا سميع أحدها الطرد والعكس وهو المسمى بالدوران وجودا وعدما أي كلما خد بالكه حط على كلما بعلامة يكتب على الهامش ويعبرون عنه بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وجودا وعدما هي الطب والعكس. كلما وجد ذلك المشترك وجد الحكم والعلة والعلة ولا مانع وثبت زوال المانع وجد الحكم وكلما عدم عدم كلما عدم المشترك إذن ليس لذاته فلو وقع على حال أخرى فربما لا يأخذ الحكم مع هذه الاعتبارات وجودا وعدما فعلمنا أن قبح الظلم معلم بها. فلو صدر عن الله إن هم بقى التعدية من الشهادة إلى الغيب فلو صدر عن الله تعالى لوجب أن يحكم بقبحه لوجود علته فكأنه يضع قوانين ليس لفعل العباد فقط وإنما لأفعال الله تعالى. ولو صح ما ذكر من أن الدوران خد بالك معايا عرفت الدوران بقى الاثنين مع بعض إذا وجد وجد وإذا عدم عدم ولو صح ما ذكر من أن الدوران يدل على علية المدار اللي هو المدور عليه اللي هو الوسط اللي هو في أمر إحكام العالم علم الله وحكمته أو اللي هو كون الخمر مغيبة للعقل أو مغطية الله الحرمة واضح. فلو صدر عن الله تعالى قبيح من العبد قبيح أيضا من الرب لوجود أن يحكم لوجب أن يحكم بقبحه لوجود علته أي علة هذا القبح. ولو صح ما ذكر من أن الدوران يدل على علية المدار يعني الوصف المدور عليه إن الحكم مربوط به دل على علية المعلول معنا المساوي لعلته. قد بلك وجدت كده في الرد في النقد واضح يا سادة. هنا بيقول لا، لو كان الكلام ده يصح يبقى كل ما اقترن شيئان تقول لي بقى انه ده علة وده معلول ويجب تعدية الحكم. طب انا هقول لك اهو، طب اذا اقترن الشرط والمشروط فين العلية؟ ما هو الشرط وصل ظاهر منضبط برضه، بس لوجوده يوجد الحكم ولا يلزم من غيابه شيء، مش كده؟ تعريف الشرط يعني يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من غيابه وجود ولا عدم. والسبب قلنا برضه في ترابط ورفقة، ولكن وصف ظاهر مضبط لكنه ليس بالمناسب او المؤسس وهما مجتمعان ولا علية. لو صح ما تقول ان يدوران وجودا دوران بس دون ملاحظة المناسبة، خد بالك واضح الكلام، يعني اذا وجد وجد واذا عدم عدم لم يلتفت الى المناسبة القائمة بين العلة والحكم، إنما أخذ من مجرد الاقتران والغياب. واضح يا سادة؟ يقول لا، ممكن يوجد اقتران في حالات عديدة ولا حكم ولا يتعدى ولا علية أصلا. فأره هو ده اللي هيقوله. لو صح ما ذكره من الدورات مجرد الدوران والاقتران وجود المعادن يدل على علية المدار للدائري، المدار اللي هو المقيس عليه والدائري اللي هو المقيس او الفرع في حالة مدى الغائب والمدار الشاهد او العلة في الشاهد اوضح. اللي بيقوله المعتزلة ده صدوره الإضرار بلا ذنب سابق ولا عوض لاحق قبيح من العبد وهو أيضا قبيح من الرب، من إله إلى فوق. ليه دوران؟ طب تعالى للدوران وهو إيه؟ الاقتران وجودا وعدما، صح؟ ولو صح ما ذكر من أن الدوران يدل على علية المدار للدائري دل على علية المعلول المساوي لعلته. وليه بيقول المساوي لعلة؟ لأن أحيانا المعلول يكون أوسع والعلة أضيق، والعكس العلة أوسع تنفع فيه غيره والمعلول خاص. دل على علية المعلول المساوي لعلته، فإن العلة دائرة معه وجودا وعدم. وهو لما كانش مساوي قد تدور معه وجودا فقط ولا تدور عدم، أو العكس. عشان كده بيقول المساوي، مش عارف انت فاهمني ولا لا، ولكن اللي مش فاهم يستوقفني وانا ادور على سكة ثانية. فهو هنا بيرد على قاعدة المعتزلة ان الدوران يصدق شهودا وغيبا ويقبح من العبد ويقبح من الرب ان يضر باحد بلا ذنب سابق او على الاقل عوض الله، ان لا ده ولا ده يبقى ظلم، الظلم قبيح وقع من عبد او رب. واضح الكلام؟ قول لا، ليس مطلق الاقتران والصحبة بالدوران، ان وجد وجد وان عدم عدم. وهذا الدوران لا يكفي يا سيدي لاثبات العلية. وهجيب لك امثلة علية المعلول المساوي لعلة، بتزود هنا مسمى عشان بقول لك عشان حكايه انه لازم ينفع وجودا وعدم، لانه ما مش مساوي، مش مساوي ينفع وجود بس او ما ينفع. هذه كلمه المساوي حط تحتها خط، دل على علية المعلول المساوي لعلته، فان العله دائره معه وجودا وعدم، وكونه عله لها محال، هو معقول. إن المعلوم يبقى علة للعلة، المعلوم يبقى علة العلة، ده عكس القضايا على طول. إذا كانت مجرد اقتران زي ما العلة تقترن به فتكون علة، كذلك المعلوم مقترن بها. إذا تقضي أنت بأن المعلوم في هذه الحالة المساوي للعلة، لأنه هو ده بالذات اللي يقترن بها وجودا ويقترن بها عدما، هو أيضا علة المعلوم علة بعلته، فهل ينفع الاثنين علة الله؟ يبقى لن يوجد واحد منهما قط، لأن ده موقوف على علته والعلة موقوفة على المعلوم، باعتبار المعلوم علتها، يبقى لم يوجد أبدا، وده موجود أمامنا. واضح يا مشايخ؟ دل على علية المعلوم المساوي لعلته. افهم المساوي دي هي تبرير لحكاية وجود المعادن، فإن العلة دائرة معه إن كان مساوي وجود المعادن، وقوله علة لها قول المعلوم علة لعلته محال قطعا، لأنه فيه عكس وفيه دور وفيه استحالات كثيرة. وكذا الشروع الشرط، ما هو برضو مقارن للمشروع والمشروط مقارن له، لأنهم وصفين ظاهرين منضبطين مقرونين ببعض، بس يلزم من وجود الأول وجود الثاني، ولا يلزم من نفيه عدم ولا وجود. يعني إذا وجد الزوال وثبتت في ذمتك، إذا لم يوجد خلاص أنت بريء الذمة، فلا يلزم من عدمه العدم، لكن يلزم من وجوده الوجود. تعريف الشرط مش كده المسؤول قلنا آسف العكس، أنا عكست القضية. يعني واحد مش متوضئ الصلاة بطلة، لكن إذا توضأ ممكن ما يصليش، يتوضأ وما يصليش، فيلزم منه النفس ولكن لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. اتوضا وخلاص صحيح نظف وتطهر، لكن كسل انه يصلي. والله الرجل اللي تحت بيتنا بيقول ايه؟ من ترك الصلاه تكاسلا فهو كافر كافر كافر، زي الرجل اللي مش سمعته ده الساعه 9 و10 دقائق في فيلم الشيخ الضلالي اللي بيفتي مش عارف ايه. ايه الحكاية دي؟ يعني ندور على التشدد على العوام ونتساءل مع انفسنا. طيب ما مشهور المناقشات بين الامام الشافعي والامام احمد، والامام احمد ما قالش كافر وكافر، ده بيقول الرسول وصفه باللفظ دي انا بقولها، لكن لا يخلط النار لانه من العصاة، ومذهب اهل السنة انه لا يخلد مؤمن في النار وانما يقضي فيها بمقداره. يعني هو موافق في النهاية الخلاف لفظ، موافق للامام الشافعي، وقال له طب خرج من الملة يبقى يخش بها ايه؟ لا اله الا الله. ثم هو بيقول لا اله الا الله، خلاف مشهور وحوار مشهور. وصاحبنا كافر كافر، كلمت الله صاحب العمارة ما بحبش اتدخل والله لان في اكل عيش واطعم، بس فيها تنظيم العباد وتشديد عليهم. يا اخي نبهه، يعني لو كلمته قال لي يبوأ فيا. مره قبل ما ليش سلام عليه ما اعرفش غفله منه او ايه، مع ان انا بحصل مين والله جوابي. الحمد لله انا ضعيف السمع، اروح اقعد استنى الجمعه واطلع في الاسانسير. الرجل يقول انت سالت حاجه؟ واحد من جيراني اقول له والله ولا انا، لكن ما يعني ما تحملت واحد منهم 15 سنه وبعدين غيروه، ما كانش شدد كان جاهل ويكرر الكلمتين اللي حفظ والناس تذهب، وكان ف فين في البوليس؟ أين الأزاهرة؟ الشيخ عبد الفضيل القنصي سيخطب غدا هنا، اللي حد يصلي وراه أنا هحاول. شوف يا سيدي، فإن العلة دائرة معه وجودا وعدما، وكونه علة لها محال، وكذا المشروط دائر كذلك مع الشرط المساوي والمعلول أيضا، والمعلول أيضا دائر مع الجزء الأخير من العلة، يدور مع العلة ومع الجزء الأخير منها فقط، لأنه إذا كان في اقتران يعني يتبعه الجزء الأخير الآخر يستقل بالعلة مع الجزء الأخير من العلة، وليس شيء من هذين المدارين علة لدائره، يعني الدائر عليه، يعني فرق، يعني معلول. فالاستدلال بالدوران على العلية منقوض بهذه الصورة، أنا شطبت التاء بهذه الصور، يعني صورة دوران العلية ودوران الشرط ودوران الجزء الأخير. بعض هذه الصورة، صورة تخلف الدليل عن المدلول زي بعض، لكن هي الصور، لأن الصور صور الأمثلة، لكن هي تنطبق عليها، تمشي، لكن بهذه الصور الثلاثة دي منقض بها، مش تناقض بها. فإن قلت كون المدار صالحا للعلية معتبر عندهم، وليس شيء من المدارات التي ذكرتم، يعمل علامة هنا وقول الدوران يتحقق في المثالين المذكورين، هيجيب وليس شيء من المدارات التي ذكرتم صالحا لها فلا نقدر. قلت فليس الاستدلال بالدوران وحده، يعني انت اعترف بأن الدوران لا يكفي، وإن في حاجة معتبرة معينة هي التي صحبت فجاءت بالعلية، فليس الاستدلال بالدوران وحده في المثالين. أيضا كون تلك الوجوه مثلا صالحة لعلية القبح في العقل مما لا يتيقن به أصلا، وإن جاز يا صاحب الظنية، وإن جاز أن يظن شكل، وإن جاز أن يظن يعني يدرك ظنا، لكن احنا عارفين ان العلم في علم الكلام إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل، عناصر أربعة. والمقصود هنا شكل، إنما يتم باليقين دون الظن. المقصود هنا إيه؟ علية العلة، كون الوصف الظاهر المنضبط مناسبا ومؤثرا في المعلول والحكم، مش الإدراك، العلية لازم تثبت بطريق يقين. والمقصود ها هنا إنما يتم باليقين دون الظن، وأيضا فيجوز أن يكون المؤثر في الحكم الدائم، خد بالك المناسب المؤثر، أمرا مقارنا للمدار، مش المدار نفسه، وصف المدار، أمرا مقارنا للمدار دونه، يعني دون ايه؟ الضمير هنا الايه؟ أمرا مقارن للمدار دون المدار، هو المدار صحيح ينفع يكون مقارن له مؤثر، والمدار نفسه مش موجود، وصف فيه وهو الموصوف مش موجود. أنا أولت الضمير هنا بالحكم، الحكم مش موجود، وعلى كل حال الظاهر من المدار، بس دون ذلك الكلام. لأنه واصل بيستدل على لذلك نظر أي نظر. نعم. هو بيستدل هنا على أن الدوران ليس وحده كافيا في إثبات. وحده حلو لكن دونه مش حلو. لأنه دونه يعني من غير هو نفسه ما يبقى موجود. ولا إيه؟ أنت قلته وحده. دي كويس. إنما دونه وحينئذ لا يكون المدار علة للدائر. وقد ينسى شكل هذا الاحتمال أي احتمال كون المؤثر أمرا مقارنا للمدار مش المدار نفسه وليس المدار نفسه أو الأصل نفسه وإنما صفة فيه. وقد ينسى هذا الاحتمال أي احتمال كون المؤثر واسف إيه الحكم أمرا مقارنا مقارنا للمدار وليس هو المدار نفسه بوجوه. خليك معانا الوجوه دي ايه؟ الأول الرجوع إلى أنه لا دليل عليه يعني اللي ياكل يخلص من منهج القول بأنه لا دليل على كون المقارن هو المؤثر لا دليل عليه على المقارن سيجب نفيه ولكن قد مر فساده مش هي جنس القاعدة اللي هي بطلان المدلول وبطلان دليلي وقد بينا ضعفها وأنها لا تفيد يقينا واضح المشايخ وقد يعني بيرد عننا ويصحح كلامه ويقول ليس ينفى هذا الاحتمال وهو كون المؤثر صفة في المدار وليس المدار نفسه. ازاي ينفى الاحتمال ده او يدفع بكون الوصف هو المؤثر وليس الموصوف او المدار بوجوه اولها انه لا دليل على ان الوصف هو المؤثر ممكن المدار بمجموع اوصافه هو المؤثر من اين جئت من المؤثر هو هذا الوصف المعين مدى مفيش دليل وما لا دليل عليه يبطل يعني قاعدة بطلان المدلول لبطلان دليله وهو الرجل وقد مر فساده مش فساده 100% ضعفه. الثاني انهما اي المدار والدائر متلازمان وهذا الدوران انهما متلازمان علما في الدوران هناك التلازم وجودا هنا انتقلنا من الوجود الى المعرفة. اذا كان متلازمين علما ايكون على مثل على العلية واضح يصاب الفرق الفرق بين التلازم وجودا ده موجود في العلية والمعلوم وموجود في الشرط والمشروع وموجود في السبب والمسبب وموجود في اخر اجزاء العلة والمعلول الذي يلحق به واضح ولم يتبين علياته مجرد دوران وجودا لكن من المدعى الجديد ايه علما هما متلازمان علما يعني ما لم تعلم بالمدار لا تعلم بالدائر مدام ملوش مدار هتعرف انه دائر على ايه المحور هو اللي بس عارف المحور كان بنت اسمها ايه المشايخ يقول له انت تسمع ام كلثوم ولا لا انا بسمعها هو بيسمعها جاي وبكره هنجيب الراجل اللي اسمه مروان وهو عالم حق ويقول لكم قصيدة مدح النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الفقير وانا دخلت معاكم واحد قال لي والله هذه بلاش انا همدح نفسي فيجب نفسه. الثاني انهما اي الدائر والمدار متلازمين متلازمان علما والدالة ده كلام جديد مش جديدا يعني انه اذا علم المدار وحده ولم يعلم معه غيره علم الدائر يبقى ده شاهد على العلي وإذا علم غير المدار وإذا علم غير المدار بدونه لم يعلم الدار، فدل على أنه العلم. ماشي، الحكاية جاية على قاعدة الإسقاط أو البواقي اللي موجودة هناك في هناك البحث، إنه إذا كان في عدة أشياء وتتبعت كلهم وبطلوا ما فضلش إلا حاجة واحدة، يبقى المتلازمين دول واحد منهم علل الثاني. هذا فرانسيس بيكون واللي مش هو، يعني مش هو فرانسيس بيكون ده بتاع الأوهام، لكن القلب الطرق الأربعة ده خلاصة للفكر الأوروبي تأثرا بالفكر الإسلامي. مش بعيد اسمه روجر بيكون، الأولان روجر بيكون والثاني فرانسيس بيكون، والأولان أشرف وأعلم والثاني مفكر بس كان سياسي فاسد زي نظيف كده وغيره. متلازمان علما، يعني أنه إذا علم المدار وحده ولم يعلم معه غيره علم الدائر، وإذا علم غير قبلك إيه في إفقار، يبقى الباقي من يبطل هو اللي. وإذا علم غير المدار بدونه لم يعلم الدائر، فدل على أنه العلة. أنا كتبت عليها علامة بناء على قاعدة الإسقاط أو البواقي. هنا كلمة بدونه مش ممكن نفهم منها كلمة دونه الأولانية، يبقى هما الاثنين بمعنى واحد. خلاص شوف بمعنى إذا هو غرض بها واحدة يريد الرحيل فدل على أنه العلة دون ما يقارنه. مثلا إذا علم الناس الفعل هذه الوجوه اللي مرد انت عرفتني ليس يعني جزاء على جناية سابقة ولا لحقته عيب، هذه الوجوه علمنا قبحه وإن لم نعلم شيئا غيرها، أي أصلا وإذا لم نعلم في هذه الوجوه لم نعلم قبحه، وإن علمنا سائر الأشياء خبرك هو هذا الإسقاط، وإن علمنا سائر الأشياء فلولا أن هذه الوجوه هي العلة للقبح لما لزم من مجرد العلم بها العلم به. يبقى التلازم علما شاهد على العلية، هذه الدعوة هنا، إنما اللي كان هناك كان التلازم وجودا شاهد على العلية، ونقدناه بالشرط وبالسبب واضح. طيب وحكاية العلم هنا نشوف، قلنا يعني ردا على هذا ان التلازم في العلم يقتضي التلازم في الحكم يقتضي العلمية، كما عرض انما اذا استحضر العقل الاشياء الاخرى ما بيجيش، واذا استحضر ضرب الذات بيجي المعلوم او الماء، يبقى اذا هو معلوم مش معلوم بس، هما متلازمان علما لأنهما متلازمان علة. هذه الدعوة، واحد منهم علة للتاني ما دام استنفذنا الاحتمالات وما فضلش من الاقتران إلا به. إذا كان للأمر الواحد زي ما قلت إنه الخمر لم تحرم لأنها سائل ولا لأنها غالية السماء ولا لأنها بتفتح النفس ولا لأنه قليل مش عارف يصلح الإنس ولا أي كلام من بكله، وإنما لتغطية العقل احتراما للعقل الانساني. هو كده الشرع الاسلامي يعجبك انت يعجبك في حته ثانيه. ما تنقح المناطق احد اساليب احد المسالك، هو ما فيش كل المسالك يقول لهم طرق منها. ماذا تنقح المناطق اللي انا بقوله الان؟ فقد يكون تنقح المناطق هو اللي بيسموه هناك في البواقي او طريقة الاسقاط، فدل على أنه العلة دون ما يقارنه. أرين الكلام ده بيقول فلولا أن وإن علمنا سائر الأشياء فلولا أن هذه الوجوه هي العلة للقبح لما لزم من مجرد العلم بها العلم به. قلنا فينتقد يريد بس ينتقش فيه مانع، مش قلنا حتى لو مقتضي لكن لازم تزيل المانع، ما فيه مانع لحضرتك، قلنا سينتقل ما ذكرتم بالمتضايفين الأب والابن، لا يمكن أن تدرك أحدهما إلا إذا أدركت الآخر، وكلما أدركت أحدهما أدركت الآخر، يبقى واحد منهم علة للثاني. طب الأب علة للابن والابن علة للأب؟ ما ينفعش يا صاحب الظنية والقطعية. في فايدة ولا خرجت من مولد بلا حمص؟ أرجو. المتضايفين واحد منه علة للتاني، لكن هو والابن علة للأب، ما هم مقترنين اهو علما، وكل ما علم احدهم علم الاخر، واذا لم يعلم احدهم علم الاخر مقترنان علما وجودا وعدم. عرفت بقى المشايخ بيفكروا ازاي؟ كلام ما يخرش الميه كما يقول المصريون اخواننا، يعني كلام دقيق يا شيخ علي يصعب مناقشته. كالأبوة والبنوة، فإن العلم بكل منهما وحده من غير أن يعلم معه غيره، فبالك هو يطبق الشروط بتاعة الإسقاط، من غير أن يعلم معه غيره يستلزم العلم بالآخر مع ثبوت الدوران بينهما من الجانبين علما، ولا شك أنه لا يمكن أن يكون بينهما علم، حتى لو أنت قلت يعني الأب علم وليس بعلم، هو سبب أو شرف، لكن ما هو ممكن أن يتجوز شرفا ولا حاجة. ولكن إذا قلت يعني أن الابن بقى علم الأب فهيجي بقى الطامة. كيف؟ أي كيف لا ينتقد ما ذكرتم ولا يكون باطلا في نفسه؟ شوف ترقي في النقد في الرد على حكايه الاقتران علما، ينفع شاهد على العلميه اشيل مع بعض ولا ايه؟ كيف ما ترقي في الرد في كمان ما هو اشاد؟ كيف لا ينتقد ما ذكرتم ولا يكون باطلا في نفسه، ولا كل ما يعلم به وحده غيره شكل، ولا كل ما يعلم به وحده وغيره علة له أو لذلك الغير، فإن كثيرا من الأسباب العادية، اقتران السبب مش بس الابن ولا أسباب العادية كذلك، هم مقترنين، لكن هل تقصى بالعلمية والتأثير؟ خذ بالكم أن ده هو العلم الحديث، إن فيه اقتران بين الظاهرتين، العلم هو العلاقات بين الظواهر، ان نكون واحدة منهم مؤثرة بالفعل في الثانية الله هو لا شأن للعالم بها، قربت النار من القطن يحتر، ان نكون ده بإرادة الله من مسألة انت في فقهي، كن لأي سبب اخر مسألة تعنين انا العالم في معمله، فليس للعلم الحديث إلا اقتران ظاهرتين، أو كون ظاهرة إلا لظاهرة أخرى أو مرتبطة بها، إنما القول بما وراء ذلك من أسباب ميتافيزيقية أمر يعني الفيلسوف أو الميتافيزيقي ولا يعني العالم، وهذا ما يقوله الأشاعرة. وإذا قرأت أرجوك تقرأ بسرعة في تجديد الفكر الإسلامي لإقبال الفصل الخامس يمكن ولا ايه، وهنا يناصر طريق الاشاعره ويقول هو الطريق الى اعاده تشكيل العلم في العقليه الاسلاميه، لان هو ده المفهوم العلمي المعاصر، انه لا صحه لمقاله المعتزل من تاثير العلمي، كل ده يعرض عنه العالم. اقرا الكتاب الصغير ده بتاع حسن الشافعي اسمه المنطق في المنطق ومناهج البحث، هتلاقي كلام لواحد امريكاني اسمه ايه بتاع التربيه المشهور، استاذ تربيه كبير افتكر لك بعد قليل، بيقول المساله اختلاف عصور بين المنطق القديم والمنطق الحديث. المنطق الحديث لم يعد يبحث لا عن حقائق الأشياء، لا يعرف حقائق الأشياء، إحنا هنا سلوك الأشياء، ولم يعد يبحث عن العلية، وإن الظاهرة بسبب أخرى، ولم المهم اقترانه أو عدم اقتران، هذا هو العلم. وهذا ما يقول محمد إقبال وهو رجل عاش في وسط الحضارة الغربية. دعك بقى من كلام الليبراليين المصريين، الجماعة دول عايشين في عالم من المفاجآت، عالم قائم على المعجزات، عالم ليس فيه ارتباط بين الشيئين. نحن نقول بالارتباط والدوران والنظرون، ولكن ليس لشيء بينهم. احنا بنفسره بإرادة الله، ما انتش عايزين إرادة الله سيبوا دي، لكن نحن نقول بعالم منتظم وظواهر، ولو لم يكن هناك أسباب لما كان هناك، مش بس علم بتاعكم، لما كان هناك نبوة، لما كان هناك شيء، ولما توصلنا إلى وجود الله، لأننا نتوصل من وجود العالم إلى وجوده، فكيف يقال يعني أنه. لكن نحن لا نقول بأن مخلوقا يؤثر في المخلوق، المؤثر الرابط الجواني اللي ما نجا ده جوا الخيط السلسلة هي إرادة الله وحده عند الأشعر، وهذا هو العلم المعرفة. اقرأ إقبال فإنه أعمق مني ومنك في تعمق الحضارة الغربية وفهمها، وهو يرى أن مذهب الأشعر في هذا الصدد هو الفرشة الحقيقية الفكرية الحقيقية لإعادة تسكين العلم في العقلية الإسلامية، خلاف ما يقوله أهل ولدنا من الله نخبة الله يا هدي. هم أنت فاهمين كلام ولا لا؟ وهم أصحابنا دلوقتي الحمد لله، نحن يعني قد اتفقنا لعدة وثائق ويذكروننا بالخير دلوقتي، واحد يقول انت صاحبه، تقول والله اتقابلنا في التعزية بتاع الشيخ عماد وهو جاب شوية الكلام انا قلته، بس انا قعدت 14 سنة اترشح من جائزة دولة تقديرية وهو يقول لا. 14 سنة وانا اقول لهم يا اخوانا رشحوا واحد غيري عشان يمكن انا وشي اللي هو معطل ياخدها بدل ما في الاخر تقبلوا كلام، بس بعد 14 سنة. الله، نسيت ان اقول لك امام السطر الرابع في صفحة 30 وتعمل رقم 2 داخل دائرة 1 و2 و3 و4 دول الحاجات اللي هم داخلين تحت المسلك الاول المسالك العلم، وفيه مسألة التلازم العلمي اللي فات قبله كان التلازم في الوجود، وبعدين احنا وصلنا لقوله لو كنا هنقبل ان كل مقترنين في العلم يكون كل واحد منهم علة للتاني فكل الاسباب العادية كذلك، هل تقبل بذلك؟ تعلمون ان في سبب ظاهر وقد لا يكون السبب الحقيقي، وفي سبب عادي يعني ترتبط به الاشياء عادة عند بعد التجربة والتكرار، وفي سبب حقيقي اللي هو سبب المؤثر بالفعل، يعني زي اي كمؤمنين احنا نقول لرب الله، والسبب العادي انه يتجوز ويجيب عادي وإلا مش هيجي ابدا، يقول يدعي ربنا عايز يعني مش عايز يتجوز مش هيجي، ولكن ليس معنى ذلك انه واضح يا مشايخ، لكن سبب عادي في سبب ظاهر كده الاشياء وقد لا يكون واقعيا. فهنا بيقول الاسباب العادية يعني الذي جرت عادة الله تعالى بخلق بعضها اسر بعض في عقب بعض، لكن ليس معناه ان في تأثير، ومن من علماء بيقولوا لا نعلم في تأثير او ما فيه، نحن من هذه القضية الميتافيزيقية على حياد، انما اذا كنت مؤمن فانت تتجاوز الظواهر الى ما وراءه، وان كنت اوروبيا فانت وقائع وانت مع ارسطو، والميتافيزيقا تقول لك هي العلم الأعلى. يقول لك إيه الأسباب والعلل الحقيقية للأشياء؟ واضح يا شيخ؟ ألا ترى أن إذا علمنا ملاقاة النار للقطن مثلا علمنا احتراقه؟ مش يقول لك أنت عايشين في عالم من المعجزات؟ لا، علمنا يعني على وجه الجزم احتراقه، وإن لم نعلم شيئا آخر غير الملاقاة. وإذا علمنا أن البدن الصحيحة يتناول الغذاء بتناوله، آسف الوقفتين دول تعملهم واحدة، أن البدن الصحيحة بتناول الغذاء الجيد، علمنا حصول الشبع. لاحظ أن كلمة الشبع عنده مش ملء البطن، وإنما هو أن تملأها راضيا قانعا لا تبحث عن طعام آخر. واحد كل شيء مشارة خشب خلاص شبع؟ لا، هيروح يدور على حاجة يأكلها. فهمني؟ إذن الغذاء الجيد مرتبط بالشبع بمعناه ده اللي هو القناعة والرضا وعدم طلب الغذاء. فالاضطراب ده هو واضح، لكن هل معنى ذلك التأثير؟ بتناول الغذاء الجيد علمنا حصول الشبع، وإن لم نعلم غير التناول مع اتفاقنا على أن الاحتراق والشبع إنما يحصلان بفعل الله تعالى. نحن نقول بذلك ابتداء من كما سقط هنا في الطباعة على مسؤوليتي بالقصور غيري، من غيري أن يكون للملاقاة والتناول مدخل فيهما. وكفاية كده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله على الأزهر، الله أكبر، الدنيا كمن وأكثر، يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين، يا هند الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا، والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.